تدع الحليم حيرانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمتكم هذه تعيد عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن تأتي فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ثم تأتي فتنة فيقول هذه هذا. فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأته منيته وهو لا يشرك بالله شيئا. اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اصرف عنا البلاء. نعم أيها الأحبة بالله، الفتن في هذه الأيام كثيرة، والمتساقطون على الطريق لا يحصون، والذين ضلوا بعد هدى كثر. فاللهم ثبتنا على الإيمان، إنك تتلفت حولك تبحث عن أصحاب الطريق الذين ساروا معك إلى الله، فإذا بهم يتساقطون الواحد تلو الآخر. اللهم ارزقنا الثبات الثبات. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، وما ذاك إلا للفتن. فتن عجيبة، يقول الملك ذو الجلال جل جلاله العلي الله: وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم أن يضل الإنسان على علم، وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم أرنا الصراط المستقيم، وألزمنا الصراط المستقيم. نعم أيها الأحبة بالله، من الفتن المشبقة التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام فتنة التزيين. التزيين أن يزين الباطن ويجمل ويمكيج ويزخرف ويقدم في صورة الحق فيقبل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الملك جل جلاله العلي سبحانه: وكذلك زين من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يقول الله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. الشركاء زينوا للأتباع أن يقتلوا أولادهم. تأمل، أن يقتل الرجل ولده، هذا شيء ينافي الفطرة، صحيح؟ أن يقتل الإنسان ولده هذا شيء ينافي العقل، أن يقتل الإنسان ولده هذا شيء لا يمكن أن يأمر الله به. ومع ذلك فإن المشركين زين لهم قتل أولادهم فقتلوا أولادهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم وليلبسوا عليهم دينهم. تأمل كيف يفعل التزيين، تزيين الباطل، تزيينه حتى يخبل. تأمل كيف يصنع التزيين؟ ولذلك يكون أول سبب من أسباب فتنة التزيين الجدال في الدين. الجدال في الدين، أن تتكلم مع أحد وتجادل وتناقش وتناظر وتظهر وتبحث وتسأل وتجيب، أن تكون هذه حياتك بلا عمل ستفتن ستفتن. قال الله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قصة هذه الآية أن الله جل جلاله لما حرم أكل الميتة جاء المشركون وقالوا للمسلمين: الميتة حرام؟ قالوا نعم. قالوا كيف؟ أتأكلون ما تقتلونه بأيديكم وتتركون ما قتله الله؟ بقى اللي ربنا يموته كسبوه وتاكلوا اللي انتوا تموتوه. فنزلت الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا كلام شياطين، شياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول تخرف القول غرورا. نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول قول مزين. فأول أسباب فتنة التزيين الجدال في الدين، كثرة الكلام والمناقشات. ومع شديد الأسف نحن نعيش في هذه الأيام كثيرا من هذه الفتنة، كثرة الكلام، والكل يهرف بما لا يعرف، والدين لا صاحب له، فليقل من شاء ما شاء، وافتح الجرائد والمجلات والإذاعات والفضائيات واسمع دينا غير دين محمد. أيها الإخوة، فتنة التزيين فتنة عظيمة لا يثبت أمامها إلا من ثبته الله. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم إخوتي، إننا نحتاج تثبيت القلب. أول سبب من أسباب فتنة التزيين الجدال. قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال العلماء: الاستثناء هنا تام، بمعنى لا تجادلوا الذين ظلموا منهم، أغلق الباب. كثير من الناس يفتح مجالا للكلام مع هؤلاء، وهؤلاء لا شك ممن نهانا الله عن الجدال معهم إلا الذين ظلموا منهم. وكثير من الناس يفتح الجدال في مسائل من المسلمات. إخوتي، العلاج. أولا، هناك قضايا في الدين مسيمات لا تقبل المناقشة ولا تقبل الكلام ولا تقبل الجدال ولا يصلح فيها الطرح الجديد في عصرنا اطلاقا. مسلمات، من المسلمات التي تتعرض للابتزاز في هذه الايام قضايا التوحيد، توحيد الألوهية. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. قضايا التوحيد تتعرض لهزة وبالتزيين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالتزيين، سيدنا الحسين وستين الست السيدة زينب رضي الله عنهم دول أولياء، ونحن نشهد أن هؤلاء من أفضل الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء آل بيته الكرام على العين والرأس، ندعو لهم ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. نعم، ولكن أن يشرفوا مع الله، فهذا هو الخطر. ويدخل التزيين ليقول لك أنت سيدنا زي سيدنا حسين؟ لا، استغفر الله. طب ليه ما تقولش مدد يا حسين؟ تزيين. ونحن نقول إذا كان النبي محمد وهو النبي محمد لم يكن لنا قولوا مدد يا محمد فنقول مدد لغيره، إنما المدد من الله وحده وليس من أحد غيره، فلا تشرك بالله شيئا. وإذا كان هذا الكلام على آل بيت فإنه ينسحب وينجر على غيرهم من باب أولى. فإن منعتك أن تقول مدد يا محمد أو مدد يا حسين أو مدد يا سيدة، من باب أولى ألا تقول مدد يا بدر ولا يتسوعي ولا يرفاعي ولا غيره، مدد يا الله منه وحده. إن فعلت في مع غيره عذبك ولا يبالي. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، من قال سبحانه وتعالى ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وتدخل قضايا التزيين من فئات، أولها الصحبة. قال الله وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقيضنا لهم قرناء، اللهم إنا نعوذ بك من قرين السوء، ونعوذ بك من جار السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء، ونعوذ بك من دليل السوء. نعم، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. تزيين، أن يدخل هؤلاء القرناء من الأصحاب والأصدقاء ممن حولك من الناس والبشر والخلق ليزينوا لك القضية. يا سيدي الدين ينصر، يا عم إن تعصي ربنا وربنا غفور رحيم. وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. تزيين في الدنيا وتزيين للدنيا. طب دق دي، شوف دي، دك الدش لترى الدنيا. وهل أمرنا الله أن نرى الدنيا؟ بل قال الملك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. نعم، كل أريد أن أرى الدنيا دش وقنوات فضائية، أريد أن أعرف الأخبار، أن أسمع الناس، أن أجري. تفتن أيها الأخوة، إننا بحاجة، وبهذا أنادي منذ سنين وأنا أقول حجم اهتماماتك، حجم ارتباطاتك، حجم معارفك، حجم علاقاتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة أمسك عليك لسانك وليسحك بيتك يا من تفتح الدش على العالم والانترنت على العالم ليسعك بيتك. ماذا صنع بنا هذا الانفتاح غير هذه الحوادث المشينة التي نقراها في الجرائد فتقشعر لها الجلود من زنا رجل في ابنته وبنت مع اخيها وامراه مع زوج ابنتها هذه اثار ما ترى. هذا ما تراه وتقراه في الجرائد من رجل يحجر زوجته بالشهور ليجلس امام الافلام القذره يتفرج عليها ويقضي وتره وحده ويترك زوجته تعذب، وامراه تبحث عن خليل، وامراه اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ اولادنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ زوجاتنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم هذه آثار ما رأيت، لكي لا يقول أحد منخلق، هذا إنسان منخلق لا يريدنا أن نتفرج ولا أن ننفتح. ما الذي انفتحه؟ ما الذي جرى له؟ ما الذي جرى له؟ إننا بحاجة إخوة أن يسعك بيتك، أن يسعك بيتك، وأن تكون أمامك فرصة لتراجع دينك، لتكون على الأمر القديم خلف النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أول سبب من أسباب فتنة التزيين الجدال، ويقوم بها قرناء السوء. ثانيا الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. الشيطان يزين، وتزيين الشيطان خطير خطير. وأنا أرى أيها الإخوة أن شبابنا في هذه الأيام لم يقدر خطر الشيطان قدره، كثير منا لا يبالي بالشيطان باله، والشيطان خطير خطير. قال الله، قال الملك، قال الملك العلي ذو الجلال جل جلاله سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كلام ربي، وأحق القول قول ربي، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. الشيطان مكره خفي، الشيطان سلطانه على الناس قوي إلا المخلصين. الشيطان يدخل مداخل خفية في قضية التزيين. قال الله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. انظر وهو يقسم لأبوينا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور بغرور بغرور. دلاهما، التدلي النزول، بغرور نزلوا بغرور. قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تزيين، والتزيين حاصل في دنيانا. قال الله عز وجل مهددا ومتوعدا الشيطان: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم عدهم. انظر كيف كان التزيين بالوعد. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. لما خرجت قريش لحرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أبدا لم تكن قريش تريد حرب الله، بل يحاربون الصابئ المفرق. قال أبو جهل: إن كنا نحارب محمدا فنحن نكفيكموه، وإن كنا نحارب رب محمد لما لأحد بالله من فوق. أبو جهل يقول: نحن لا نستطيع أن نحارب الله، نحن نحارب محمد. من الذي زين لهم ذلك؟ من؟ الشيطان زين له الأمر، زين له الشيطان أنه قال لأبي جهل: أنت لا تحارب الله، أنت تحارب محمد الذي انشق وخرج. الشيطان أقنع أبا جهل بذلك، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. فلذلك أقول لك أخي: ارفق بأبيك وارفق بمن يحاربك، فهو مسكين لبس عليه الأمر وزين له الباطل، فلم يدري ولم يعرف أنه حين يحاربك لكي لا تعفي لحيتك إنما يحارب رسول الله الذي أمر بإعفاء لحية، لكنه لا يدري، لم يخطف. زين له الشيطان، تزيين الشيطان أولا في أن يحارب الدين بغير اسم الدين. ثانيا، تزيين الشيطان في الشرك، أن الشيطان يزين للمشركين أن يعبدوا غير الله، ويقول له أن هؤلاء هم الذين سيوصلونك إلى الله سبحانه وتعالى. ويزين الشيطان للعبد المعصية ويظن أنه يطيع الله. التزيين، اسمع قول ربك جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. التزيين، اسمع: كم من صاد عن سبيل الله وهو يظن أنه يدعو إلى الله، وكم من منفر عن دين الله وهو يظن أنه يدعو إلى دين الله، وكم من عامل في سخط الله وهو يظن أنه يسير في رضا الله، وكم من محارب عدو لله وهو يظن أنه ولي لله. كم قلت لك أن أخطر آية في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، قال الله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا إذا بهم يوم القيامة يرون المكاسب. سيئات، مفاجأة، أن الأرباح معاصي، أن الأرباح ذنوب، أن المكاسب سيئات. هو يعمل في دكان أو محل أو ويجلس ويظن أنه بذلك يخدم الدين ويخدم الله، وهو في عمله هذا يحارب الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولذلك في القصة التي قصها علينا رسول الله في الخط الذي رسمه تحتاج فعلا الى صفورة وطباشير لارسم لكم كما رسم رسول الله. رسم خطا وحول الخط خطين اخرين فقال هذا هو الصراط المستقيم، وعلى رأس الصراط داع يدعو يا عباد الله استقيموا ولا تعودوا، وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين ابواب وعلى الابواب سطور مرخاة. تخيلت معي المنظر؟ تخيل تطور ليتسع فكرك لهذه الصورة. صراط وعلى جنبتي الصراط سوران سور وسور وفي السورين ابواب وعلى هذه الابواب على كل باب ستر مرخي. هذه الستارة على الباب وعلى رأس الصراط في اول الصراط منادي يا عباد الله استقيموا استقيموا ولا تعودوا. فاذا سار السائر واراد ان يكشف يقول من على راس الصراط ويحك لا تفتح، فانك ان فتحته ولجت صورة لا تحتاج الى تعليق. انت تسير على الصراط، اللهم اعذبنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم ارزقنا الاستقامة على الصراط المستقيم، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. وانت تسير تفاجأ بانسان يقول لك تعال في برنامج اليوم في التلفزيون نشوفه، هذا باب عليه ست، ويحك لا تفتحه فانك ان فتحته ولجت. يقول لك تعال نفتح على الانترنت، لا تفتحه انك ان فتحته ولجت. عندي عشرات بل مئات، والله مئات القصص لمن اراد ان يدخل على الانترنت الى موقع اسلامي ليسمع شريط لحبيبه الشيخ فلان، فاذا به وهو يمر وقعت امامه صورة عارية فنسي الشيخ وظل مع الصور. كم من انسان دخل بيتا ليدعو فاذا عينه ترى ما لا يطيق الصبر عنه فيفتن. ابواب عليها سطور لا تفتحها. والقضية ان هذه الابواب ليس عليها ابواب مغلقة وانما عليها مجرد ستارة خفيفة، فانت ان دققت ترى وان انصفت تسمع. فلذلك لا تلتفت يا عباد الله استقيموا ولا تعوجوا، استقيموا ولا تعوجوا. كما ذكرت لك ان الشيطان يزين الشرك لما عبدت بلقيس وقومها الشمس. انظر الى الهدهد العاقل يقول الله حاكيا عنه وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله؟ انظر كيف زين الشيطان لتلك المرأة الذكية وقومها العقلاء ان يعبدوا الشمس من دون الله. تزيين نعم من انواع التزيين ايضا الدنيا. اللهم انا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. وكأني ايها الاخوة لم اسمع عن عصر في حياتي زينت فيه الدنيا كما زينت في هذه الايام. كأني بقول ربي حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. نعم، ما بين سيارات فارهة وفيلات مكيفة وألعاب مزينة وأموال متراكمة ونساء فاتنة وموائد وأطعمة كأشهى ما يكون، وما بين موبايلات إلى إنترنت إلى مصايب إلى مزارع إلى فواكه إلى ملابس إلى إلى إلى زينة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة زينت الدنيا. قال الملك جل جلاله سبحانه وتعالى: الله العلي زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والخناصير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب. دنيا مزينة بيضة أينما سرت، المحلات والمولات إلى أنواع المشتريات والمعروضات والبضايع، دنيا دنيا تفتن من نظر إليها. لذلك أمرت بغض بصرك عن الدنيا، أمرت أن تغض بصرك عن الدنيا. ولا شك أن هذه الزينة للدنيا إنما هي لتفتن أهل الدنيا الذين يريدونها، أما أهل الآخرة فإنهم ينظرون إلى الدنيا من علم، إنه يريد الله، إنه يريد الآخرة، إنه لا يريد الدنيا. كان السبب الأول من أسباب فتنة التزيين الجدال، والسبب الثاني من أسباب فتنة التزيين حب الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها، الشغف بالدنيا، الفضول لمعرفة الدنيا. والسبب الثالث وهو مرتبط بالثاني استعلاء الشهوات، لأنه نتيجة حتمية لما يكون من حب الدنيا. فإذا أحب الإنسان الدنيا استعلت شهواته وهاجت فحمل لأخذ الدنيا. إذن تحصل لنا من أسباب فتنة الجدال في الدين وحب الدنيا والاستعلاء بالشهوات ثلاثة. والذي يزين الشيطان والقرناء أهل الباطل، والله يزين الدنيا. هؤلاء قضية التزيين. ثم في المقابل قبل أن أذكر سبل النجاة، في المقابل هناك أناس أخر كرام على الله، أحبة، أصحاب قلوب فيها نور وعقول فيها حكمة وألسنة فيها ذكر. أناس أخر يعيشون في الآخرة لا في الدنيا، زين لهم أمر آخر. قال الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يا الله، وفرق شاسع وبون هائل بين من زين له الباطل وزينت له فتنة الدنيا وبين من زين له الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، بين من زينت له الآخرة، زين له العمل الصالح، زين له الخير تزيينا بالحق، زينت له الصلاة فعكف بقلبه عليها، وزين له الصيام فلم يسترح إلا فيه، وزين له القرآن فصار متعته وقرة عينه، وزين له الذكر فلزمه قلبه، وزينت له المساجد فلم يجد راحته إلا فيها، وزين له الإنفاق فلم يستطعم طعاما إلا وقد أطعم الفقراء مثله، زين له الإيمان. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، وفرق لا يقدر بين هذا وذاك. أين من زين الله له الخير وحببه إليه، ومن زين له الباطل فنسي ربه وأقبل عليه؟ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، فتنة التزيين فتنة عظيمة، فتنة رهيبة، فقد يكون ما تراه كله باطل، قد يكون ما تعمله وتظن أنه حق كله باطل، حابط ضائع ضلال. ولذا أول سبيل للنجاة من فتنة التزيين العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه يعني يفهمه الدين. الفقه الفهم. يفقهه في الدين. ولكن كما قال ابن حجر في شرح الحديث: فيه دليل لمفهوم المخالفة أن من لم يفقه في الدين لم يرد به الخير، بل أريد به الشر، بل قيس ملك السبع ورجالها حولها قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ولكن خابت عقولهم فقالوا: والأمر إليك. هؤلاء ضلوا لأنهم لم يعلموا، لم يروا سليمان عليه السلام. ولذلك بمجرد أن دخلت الصح قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمته يا سليمان. انظر إلى هذه النقلة البعيدة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، من دون الله. الفرق بين الهدهد وبين بلقيس ملك السبأ العلم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هو يعرف الله وهم لا يعرفونه. إذن القضية أيها الإخوة، والله إني أحبكم في الله، ورب العزة إني أحبكم في الله، حريص عليكم، اعرفوا الله، عرفوه لأبنائكم، لزوجاتكم في بيوتكم، اقرأوا عن الله، اعرفوا الله. اذا عرفت الله ستخشاه، ستراقبه، ستحبه. العلم اوله معرفة الله، وثانيه معرفة الرسول، وثالثه معرفة الشريعة. اذا عرفت الله ستوحده. فاول سبيل للنجاة من فتنة الدين العلم. العلم ان نتعلم، وان نتعلم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لكي لا نضل في الفهم، في فهم الكتاب والسنة، لكي لا نضل في الفهم. نفهم القرآن بفهم الصحابة، والسنة بفهم الصحابة، لكي لا نضل. الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، الأجيال الثلاثة الخيرية بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السبيل الثاني للنجاة من فتنة التزيين البصيرة. البصيرة، أن توجد بصيرة في القلب يميز بها بين الحق والباطل. أيها الإخوة، الطريق إلى الله، السائر إلى الله، يحتاج إلى بصيرة. وقبل أن تطرح علي المشكلة من أين أتي بالبصيرة، أقول إن لم تكن ذا بصيرة فاصحب ذا بصيرة، اصحب ذا بصيرة ليكون دليلك إلى الله. الطريق إلى الله تحتاج إلى نور خاص تميز به بين الحق والباطل، لأنه قد يكون بين الحق والباطل شعرة، شعرة يسيرة. الفطرة السليمة تميز، ولكن في زماننا انتكست الفطرة. إنك حين تقرأ، أسأل الله أن يعافيني وإياكم من قراءة الجرائد، حين تقرأ امرأة قتلت بنتيها، هذه فطرة؟ الفطرة الأم تموت من أجل أولادها، أم تقتل بنتيها، هل هذه فطرة؟ انتكست حين تقرأ أن امرأة مع عشيقها قتلت زوجها ورمته للكلاب في الصعيد. أهل الشرف يحصل هذا؟ بديش يعمل اكثر من كده. نعم، انتكست الفطرة، تغيرت، تلونت. وهذا وايد باقرار الشارع. قال رسول الله كل مولود، صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فابواه مهودانه او منصرانه او ممجسانه. اذا الفطرة قابلة للتغيير والانتكاس. فالفطرة المنتكسة في هذه الأيام حتى مع الأطفال. فالأصل في الطفلة تستحي. الآن أين البنات اللاتي يستحين؟ تكست الفطرة. الأصل في الأطفال، في الأولاد، يوكر الكبير ويخاف من أبيه. أين هذا الآن؟ انتكست الفطرة. فمن باب أولى انتكاس فطرة الكبار. من الأصل في المرأة أنها لا تحب التعري، تكرهه. الأصل في الفطرة أنها تستحي من التعري. اليوم جرأة عجيبة. اللهم أستر عورات المسلمين يا رب، اللهم ارزق المسلمات الحجاب يا رب. الشاهد، فلما انتكست الفطرة تحتاج إلى تنوير البصيرة، تفتح النور. فإن لم يكن في البصيرة نور، تحتاج أن تصحب رجلا ذا بصيرة ليدلك على الطريق. ثالثا، وهي الأخيرة لتتم الثلاثيات، ثلاثة أسباب للتزيين وثلاثة يزينون وثلاثة للنجاة. الثالثة، تعلق القلب بالآخرة. أيها الإخوة، نحن في هذه الدنيا في رحلة، وما الدنيا إلا مرحلة. ليست بدار مقر وليست بدار متع وملذات. الدنيا دار ابتلاء، عشنا على هذا المعنى تسلم منها. اما اذا عشت في الدنيا على التلذذ والمتع فانك ستضل ضلالا بعيدا. انظر الى ما حولك من الزينة، اسف لا تنظر لا تنظر، لكن ان وقعت عينك عرضا على زينة الدنيا فقل اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. نعم هذه الدنيا التي امامك زينة، قال تعالى انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. زينة حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. الارض اخذت زخرفها وزينت ونحن ننتظر امر الله، فلا يأتينك امر الله الا وانت على طاعة. اللهم ألزمنا طاعتك ليتعلق قلبك بالآخرة، أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة. تسلم تسلم. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. كل ما تريد وأزيد مما تريد في الجنة. إخوتاه تمت الثلاثيات لتصل إن أردت النجاة: علم وبصيرة وإعراض عن الدنيا، بالثلاثة تبلغ مراد ربك منك. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، نسألك يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول أن تصلي على النبي محمد وآله وأن تسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعل له علينا سلطان. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان مزين. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وشرورها، ومن الفتن وآثارها، ومن المعاصي وبلاياها. اللهم اعصمنا من المعاصي، واصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، فك اسر الماسورين. اللهم اصلح سراح الماسورين، وفك اسر الماسورين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين، امسح غم المغمومين، اقض الدين عن المدينين، انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.